محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. في القرآن الكريم مجموعة من الآيات البينات التي تتحدث عن الدعاء. الدعاء يعني السؤال والطلب من الله سبحانه وتعالى، حتى أن بعض المؤمنين وبعض المتقين يصفهم الله سبحانه وتعالى في حالهم ووصفهم ومدحهم وعلو شأنهم أنهم يدعون رغبا ورهبا، يعني من جملة مواصفاتهم أنهم يدعون الله سبحانه وتعالى. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. لماذا هذا التأكيد على الدعاء؟ في الواقع أن الإنسان المؤمن الذي يعتقد بالله سبحانه وتعالى لازم يعتقد بكل أوصافه سبحانه وتعالى، يعني يعتقد بأن الله تعالى سميع عليم رحيم لطيف ودود خبير ذو عذاب شديد إلى آخره، رحمن رحيم، كل الجوانب كل هاي الصفات يؤمن بها. بعدين لازم يؤمن بأنه أو يشعر بأنه إنسان ضعيف أمام قدرة الله تعالى، أمام عظمة الله تعالى، أمام جبروت وكبرياء الباري عز وجل. شلون يظهر هذا الضعف؟ أنتم تلاحظون في قسم من الآيات البينات الله سبحانه وتعالى يشدد على المتكبرين وعلى المستكبرين، وأنه بعض الروايات أو الحديث أحاديث القدسية الكبرياء الردائي. يعني شوف المواصفات اللي يذكرها الإنسان بالنسبة لله سبحانه وتعالى، واحدة من عدهن الكبرياء. الكبر بالنسبة للإنسان مو زين، لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى تأكيد أكو عليه. ليش؟ لأنه الذي يشعر بالكبر من؟ إذا كان حيا لا يموت، إذا كان غنيا لا يفتقر، إذا كان عزيزا لا يذل، إذا كان باقي لا يفنى، إذا كان عند مطلق القدرة. ومن هو في الوجود؟ أكو واحد هالشكل؟ ماكو واحد. فإذا مات فهو ذليل. تتكبر على منه؟ على شيء؟ على أي أساس تتكبر وأنت ضعيف وأنت تموت وأنت تحتاج إلى الغذاء وأنت تحتاج إلى الدواء وأنت تحتاج إلى الهواء وإلى آخره؟ فالإنسان الفقير المحتاج الناقص هذا ما يسوغ له أن يتكبر. ولذلك الكبرياء رداء الله فقط اللي كل صفات الخير فيه سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. مهم أنه فعلامة الإيمان علامة التواضع لله، علامة قبول عظمة الله تعالى، علامة الاقتناع بأنه ضعيف الإنسان أمام عظمة الله وقدرة الله وقوة الله تعالى. هذا وين يتبين؟ هذا يتبين في الدعاء، لأنه الإنسان لما يدعو الآن، أي واحد إذا طلب من واحد شيء معناه ضعيف أمامه، هذا شيء طبيعي، أنه يعني إذا حاجة عنده إلى ذاك، سواء قضاء حاجته أو أموال أو شيء أو يدفع عنه سوء مثلا أو يحامي عنه، المهم أن هذا إذا ضعيف أمام ذاك. أحسن إلى من شئت تكن أميرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. إذا احتاجت فانت لما تدعو الله سبحانه وتعالى، يو رغبه يو رهبه، واحد من الاثنين، يو انه رغبه يعني طمع، يعني تطلب من الله سبحانه وتعالى خير الدنيا وخير الاخره، صحه عافيه، ما ادري، اموال، رزق واسع، حظ، توفيق، اخره، جنه، هذا طمع ماكو مانع منه، ورغبه هذا، ورهبة يعني خوفا من الله سبحانه وتعالى. وجمعت الآية الكريمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا الجانب الرغبة، وقنا عذاب النار. ولهذا الإنسان الذي لا يدعو يعني يقول أنا ما أحتاج الله، أنا ما أحتاج الله، معناه شنو؟ معناه أني أنا مساوي لله، لأنه إذا واحد محتاج إلى واحد معناه مساوي إليه، فالله له الكبرياء له العظمة. فإذا خضع الإنسان وتواضع في الدعاء دعا الله تعالى، أولا الله تعالى يحب الإنسان أن يدعو. يعني الآن أنت شوف أب كريم، أب طيب، عند أولاد، يحب أولاده يطلبون منه شيء، وهذا طلبوا من عندي اشتردون أن أطيق، فكيف بالله أجود الأجودين، أكرم الأكرمين، بيده خزائن السماوات والأرض، يحب أن العبد الصالح، يحب أن العباد عباد يطلبون منه، يطلبون منه خيرا أو دفع شر إلى آخره. ولهذا شوف التعبير القرآني، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادك. شوف سمى الدعاء شنو؟ عبادة. وعدم الدعاء، امتناع من الدعاء، سماه استكبار، استكبار. وهذا مهم جدا. فإذا من علامة الخضوع والخشوع الدعاء. ولذلك شوف الأنبياء والأئمة والصالحين والأوصياء والمؤمنين أكثر الناس دعاء، أكثر الناس دعاء. وإحنا طبعا عدنا هذه أدعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأدعية أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، مال الدنيا خيرا، ويعلمون طريقة الدعاء، طريقة التكلم مع الله، طريقة المناجاة مع البارئ عز وجل. دعاكم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، صحيفة العلوية بها مجموعة أدعية للإمام عليه السلام، أدعية كل إمام لازم عنده أدعية، يعني أكو عنده أدعية لازم، الإمام الحسن سلام الله عليه، الزهراء سلام الله عليها عندها أدعية، الإمام الحسين دعاء عرفة معروف من أهم أدعيته، وأدعية أخرى أيضا عنده، والإمام زين العابدين فملأ الدنيا دعاء، صحيفة السجادية هذه زبور زبور آل محمد عبر عنه. وهكذا تجي للأئمة إلى أن توصل إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، أيضا له عدة أدعية، من جملة أدعيته شنو؟ دعاء الافتتاح هذا الذي يقرأ في شهر رمضان. وشوف سبحان الله، طبعا أنا ما أريد أتحدث الساعة عن الجانب البلاغي والأدبي الرفيع في أدعية الأئمة. علماء الأدب العربي في تاريخ الأدب العربي يقولون العصور أثرت وتؤثر على الأدب، يعني مثلا الأدب الجاهلي ثم الأدب الإسلامي ثم أدب الأموي أيام الأمويين ثم الأدب العباسي وهكذا. زين، وبينما لما تجي أنت إلى أدب أهل البيت وأدبهم يبين وين؟ في خطبهم، في رسائلهم، وفي كلماتهم القصار، وفي أدعيتهم. دعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه، ودعاء الإمام أمير المؤمنين، ودعاء الإمام الصادق، وأدعية الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه، كلها تستقي من معين واحد في أوج البلاغة، في قمة البلاغة. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقم، إلى آخر. يعني كلام وزن ثقيل جدا، وأدب رفيع، وبلاغة عظيمة جدا. على كل حال، هذا الذي وردنا. وطبعا الأدعية اللي موجودة مو فقط اللهم ارزقني وانطيني ووسع علي وطين الجنة وأولاد ورزق إلى آخره، وادرع عني مثلا الشر والنار، لا لا، دروس وعظات وعبر. بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أعرف ما أنت. هذا معنى عظيم جدا. زين، ما الذي وجد من فقدك، وما الذي فقد من وجدك؟ كلام الإمام الحسين عليه السلام في دعاء عرفة، كلها معاني عظيمة جدا تتمشى مع روح الإسلام وروح الخشوع والتواضع للباري عز وجل. زين، فالآيات البينات ومنها هذه الآية تؤكد على الدعاء، والدعاء إلى شروط في قبوله. صحيح، ادعوني أستجب لكم، لكنه شوف كثيرا ما يدعو الإنسان لا يستجاب له، لأن أكو كما يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، اللهم إني أعوذ بك، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. أكو بعض الذنوب تحبس الدعاء، وأكو بعض الذنوب الأخرى اللي ما تخلي أن الإنسان دعاء يستجاب. فأكو مجموعة شروط للدعاء. زين، إذا كان الأمر هكذا، إحنا نشوف بالنسبة إلى قرب الإنسان من الاستجابة، من استجابة دعائه، أكو بعض الروايات تذكر بعض المواصفات وبعض الشروط وبعض الأشياء الذي تنفع في مساعدة أو تساعد في استجابة الدعاء. مثلا التماس الأيام أو الليالي أو الساعات الخاصة المباركة المقدسة، مثلا ليلة القدر، ليالي شهر رمضان وأيام شهر رمضان، دعاؤكم فيه مستجاب يقول النبي صلى الله عليه وآله. ليلة عرفة، يوم عرفة، ليلة نصف شعبان، ليلة الجمعة، يوم الجمعة خصوصا بالليل، أواخر الليل، ليلة الجمعة قريب الفجر، ثلث الأخير، يوم الجمعة العصر قريب المغرب، وهكذا الأيام المباركة أكو تأكيد على استجابة الدعاء. وأكو أماكن أيضا يقصدها الإنسان، يعني هو يكون أقرب إلى استجابة الدعاء، والباقي على الله. يعني الإنسان يقدم المقدمات، والله سبحانه وتعالى رحمن الرحيم. مثلا الأماكن المقدسة في المساجد، في بيوت الله، في الدعاء يكون أقرب إلى الإجابة، أقرب يكون إلى الإجابة. وبعد عندنا عتبات المقدسة، عندنا مراقد الأنبياء ومرقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. هذه هم من الأماكن اللي الله سبحانه وتعالى يفتح أبواب السماء. طبعا مثل ما يدرون الطيارين يدرون على أنه مو بكيفهم يرحون يمنى ويسرى يقول لك فضاء واسع من ما أرد أروح أروح، لا الوجهة مو بالشكل، وإنما مطبات هوائية أكو تهلكهم وتهلك الطائرة وتخرب أوضاع، فلا بد أن أكو فرد طرق خاصة بالجو اللي لازم يمشون بيها. فكذلك أكو ما أدري أنا أكو منافذ للسماء، أكو أماكن خاصة أبواب للسماء، ومناك إذا تدعو الله تعالى يصعد الدعاء وأسرع إلى القبول. من جملتها وين؟ من جملتها قبر الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وارد في بعض الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام إن لنا في ظهر الكوفة قبرا ما أتاه مكروب أو ذو حاجة فصلى عنده ركعتين أو أربع ركعات ودعا الله سبحانه وتعالى إلا قضى الله حاجته وكشف عنه قربته. قبر أمير المؤمنين ظهر الكوفة. مثلا الحسين صلوات الله وسلامه عليه، إن الله عوض الحسين عن قتله، رواية الإمام الباقر عليه السلام، أن جعل الإمامة في ذريته والشفاء في تربته واستجابة الدعاء عند قبره، في بعض الروايات والنسخ تحت قبته عند قبره، بحيث حتى الأئمة صلوات الله عليهم اللي دعاهم مستجاب يلتمسون هذه المواضع اللي يستجاب فيها الدعاء. الإمام الهادي عليه السلام دخل عليه أبو هاشم الجعفري، أبو هاشم الجعفري جعفري طبعا من نسل جعفر الطيار رضوان الله عليه، وكان من خيرة أصحاب الإمام الهادي والجواد. دخل على الإمام الهادي، كان ذاك اليوم وين الإمام الهادي؟ كان في سامراء. دخل عليه رآه محموما عليلا، قال له سيدي أمر خدمة أجيب لك طبيب أجيب لك دواء شيء، على كل حال أنا خدمتك. قال له لا، اطلب لي رجلا من شيعتنا فليذهب إلى الحائر الحسيني وليدعو لي هنا. يقول طلعت أنا وسلم للإمام سلام الله عليه بعض الدراهم، قال هذا الطهياء إذا جيت، إجيت شفت رجل من شيعتنا اسمه علي ابن بلال، قلت له أنا دخلت على الإمام الهادي وكذا شفته حالته وهالتراد، لا بأس أنت تروح. تعرف ذاك اليوم صعوبة، إذا ما يذكرون المؤرخين القضية إذا كانت أيام المتوكل فكلش صعبة كانت، وإذا بعد المتوكل بهالشم سنة هاي اللي بقي الإمام الهادي بعد المتوكل شوية أسهل القضية، بس على كل حال شدة. بعدين من سامرة إلى كربلاء، زين هالمسافة الطويلة هاي. علي ابن بلال طالب ذهن الشيء، قال له سمعا وطاعة، إذا الإمام يأمرني أنا بخدمته، لكن أنا عندي سؤال. قال له تفضل. قال له الإمام ليش يطلب أن أروح إلى الحائر غير لشرف الحائر؟ زين شرف الحائر ممن؟ من نفس الحائر، يوم من صاحب الحائر يعني الحسين، فالإمام الحسين معصوم والدعاء عنده عند قبره مستجاب، والإمام الهادي إمام كالحسين ودعاؤه مستجاب، ليش أنا أتحمل مشقة أركب منا وأروح إلى كربلاء وأدعو له؟ فليدعو لنفسه. أبو هاشم الجعفري رجل عاقل فما جاوب شيء، وهذه زينة ترى، أحيانا واحد من يسألوه سؤال أو فد شبهة يسمع لا بل يخبر، وفوق كل ذي علم علي يروح يسأل من الأعلم من عنده أسهل كل شيء. إجى رأسا إلى الإمام الهادي قال له سيدي هذا شفت علي بن بلال وش يقول؟ شنو جوابه؟ اسمع جواب الإمام. الإمام التفت إليه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل أو أشرف من البيت والحجر، وكان يطوف بالبيت ويستلم الحجر، حجر الأسود يعني أو الأسود. زين، يعني القضية مو قضية أفضلية، أنا أفضل من الحائر الحسيني لأن أنا بمنزلة الحسين، إمام حسين وأنا حسين وأنا إمام. لا لا، القضية مو هاي. إن لله بقاعا يحب أن يدعى فيها فيجيب، ومنها الحائر الحسين. يعني الله تعالى يريد يراوي عزة حبيبه، عزة وليه الحسين عليه السلام. فشلون يراوي هالصورة هذه؟ يقول يا ابا اللي يجي يمه ويدعو هناك عندك انا استجيب له على حسابه، على شرفه. وهذا يعني الله تعالى يريد يبين فضل وعزه الامام سلام الله البيت. القصه مو قصه الافضليه، والنبي هو بس المؤمن، حتى المؤمن العادي، مؤمن العادي. روايات عندنا سنه وشيعة يذكروها على ان المؤمن اكرم على الله من الكعبه، اكرم. لكن مع هذا لازم يطوف بالبيت، لازم يستلم الحجر، وهذه أشياء لازم تجرى. وبعدين لازم يتعودون الناس هم عليها. على كل الأئمة البقية أيضا مراقدهم المقدسة محل نزول البركات، نزول الملائكة، تحف بهم الملائكة، ومحل الذي نزول صعود الملائكة يعني الباب مفتوح، يعني باب السماء مفتوح، يعني الطريق مفتوح، طريق سالك مو طريق ممنوع. زين، فرحمة الله تعالى في ذاك المكان تنتشر أكثر فأكثر. لما نزور الأئمة نريد نستأذن حتى من الملائكة المحيطين أو المحدقين بقبر الإمام أن يأذنوا لنا بالدخول، لأن هذه الله سبحانه وتعالى خلالهم منزلة كبيرة والملائكة في خدمتهم صلوات الله عليهم أجمعين. فقر ابن أبي دلة يقول: سمعت سيدي ومولاي علي بن محمد الهادي عليه السلام يقول: من كانت له إلى الله تعالى حاجة فليزر قبر جدي علي بن موسى الرضا بطوس وهو على غسل، وليصلي عند الرأس ركعتين، وليدعو الله تعالى في قنوته فيستجيب له ما لم يكن دعاؤه يعني في مأثم أو قطيعة رحم. إذا في إثم أو معصية أو قطيعة رحم ما يستجاب له، لكنه إذا دعاء عادي طبيعي يستجاب له. زين، ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: إن قبره بقعة من بقاع الجنة، ما زاره مؤمن إلا وأحله الله دار القرار. زين، أنا من هذا المنطلق أريد أشير إلى شيء، لأنه الأيام يشوفون في المستقلة وغيرها تثار بعض الشبهات عن بعض الأشياء، منها عن قصد المؤمنين أتباع أهل البيت، وبس أتباع أهل البيت حتى أتباع غيرهم يقصدون قبور الأولياء لطلب الدعاء، لطلب حوائجهم. طبعا بالدرجة الأولى الإنسان يقصد هذه الأماكن المباركة وهذه الأماكن المقدسة ويطلب حاجته من الله سبحانه وتعالى. شوف كلمة الإمام علي الهادي سلام الله عليه: من كانت له إلى الله حاجة. زين، وأمثال ذلك الإمام الصادق بالنسبة إلى زيارة جده الإمام أمير المؤمنين هم هالمعنى هذا يقول: فالذي عنده حاجة يطلب مكان مقدس، مكان شريف في كنف ولي من أولياء الله، ويطلب من الله سبحانه وتعالى حاجة. نفس المكان والمكين صاحب المكان، كل هذا والأجواء كلها تساعد على استجابة الدعاء. ولهذا أنت تلاحظ في مجموعة من الأدعية المعنى موجود: اللهم إني بك ومنك أطلب حاجة، ومن طلب حاجة إلى الناس فإني لا أطلب حاجتي إلا منك، في من جملة أدعية شهر رمضان، وأدعية أخرى بهذا المعنى. فقاضي الحاجات في الأصل هو الله الواحد القهار، وكل حاجة تطلب منه. يجي هنا سؤال، أو يرد هنا سؤال، السؤال هو أنه لماذا دائما تحاولون التوسل في أهل البيت عليهم السلام وطلب حاجات؟ مع العلم أن الله موجود في كل مكان، بإمكانكم أن تطلبوا من الله تعالى ويستجيب لكم، لأن الآية الكريمة تقول ادعوني أستجب لكم. أولا نحن قلنا أنه صحيح الله تعالى يقول ادعوني أستجب لكم، لكن إحنا من الروايات نقدر نستفيد، والروايات ترى توضح لنا وتبين لنا المجمل القرآني. القرآن مجمل، يعني أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة تهمنا الصلاة واجبة، لكنه ركعات الجد، ترتيب الوضو شنو، ترتيبات الأخر شنو، شروطه شنو، أركانه شنو، فهي نأخذها من السنة النبوية، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من نأخذها إحنا؟ واسطة بيننا وبين رسول الله أهل البيت صلوات الله عليهم، عين صافية ذول ناقض. حديثي حديث أبي عن جدي علي عن رسول الله عن جبرائيل عن الله تعالى، عن جبرائيل عن الله تعالى، فإذا حديثهم عن الله عن جبرائيل. إذا أحاديث أهل البيت كاشفة عن شروط ومواصفات ومقدمات استجابة الدعاء، مو هيك يعني ادعوني استجب لكم وانتهت القضية. هذا هو بعد، اي يعني واحد يدعو يستجاب له، وين استجابات الدعاء؟ وين احنا نشوف في الواقع؟ ماكو هكذا. فاذا اكو شروط، انا ما اذكر كلها، لكن قصدي هالمعنى هذا ان اوضح اكثر. أولا نحن لما نروح إلى قبور أهل البيت عليهم السلام، هل مكان المقدس نستفيد منه؟ ثم بالإضافة إلى هذا، الله تعالى عند أولياء، الله تعالى عند أناس مقربين إليه، فهذول يحبهم الباري عز وجل، ويحب أن يظهر كرمهم وشرفهم وفضلهم عند الناس، أن هذول ترى عند الله أعزاء. وإذا واحد يريد يبين ملك أمير كذا، يريد يبين على أنه ترى فلان عزيز عنده، يعني شو يعني يخول بعض الأشياء، يعني إذا إجا على حاجة أو واحد التمس قال له، يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان عبد الله بن جعفر رضوان الله عليه، إذا عنده برد حاجة صعبة يجي إلى الإمام أمير المؤمنين يقسم عليه بحق أبيه جعفر، كان يحب جعفر فكان يقضي له الحاجة. على كل حال فذول عند الله مقربين، والله تعالى يريد أن يري فضل هؤلاء الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى بيّن، والله تعالى اللي وصل الناس إلى الله، مو بس الفطرة، فطرة بطانها، لكنه لله، إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. أما الحجة الظاهرة فهي الرسل والأنبياء والأوصياء، دول الحجة الظاهرة، دول يهدون الناس، والحجة الباطنة العقول، فهذول سبب يدعون الناس إلى الله، أدلة على الله. دول لو ما موجودين الناس ما يعرفون الله، فإذا لولا عندهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى، لازم الله تعالى ينطيهم شرف وفضل عند الناس، ويبين فضلهم عند الناس حتى يؤخذ بكلامهم، يعني يبين أنه كلامهم موزون ومنزلتهم عظيمة عند الله تعالى. ليش الله تعالى يجري المعاجز على أيدي الأنبياء والكرامات على أيدي الأولياء. يريد يقول دول مقربين عندي، عبدي أطعني تكن، مثلي تقل للشيء كن فيكون. من يبين على أن هذا قريب من الله يهو قريب من الله بهالوسيلة؟ على كل، فإذا هل معنى هذا موجود في مجموعة روايات ومجموعة آيات؟ مثلا تشوفون في زيارة الجامعة، الزيارة العظيمة الواردة عن الإمام الهادي عليه السلام بسند صحيح، من أراد الله بدأ بكم. اللي يريد الله ونيجي من الباب، رأس البيوت من أبوابها. من أراد الله بدأ بكم ومن قصده توجه بكم. اللي يقصد الله يتوجه إلى الله تعالى عن طريق آل محمد صلى الله عليه وسلم. ثم احنا نشوف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول في بعض كلماته القصار: من كانت له عند الله مسألة، يعني طلب سؤال شيء يريد، فليبدأ بالصلاة على رسوله، ثم ليذكر حاجته، فإن الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يستجيب أو يجيب دعاء ويمنع أخرى، أو يستجيب حاجة ويمنع أخرى. يعني شلون يقولون لأجل عين ألف عين تكرموا؟ هذا معزوم رجل شخصية كذا، فد واحد فضولها مثلا يجوا يا يوم، فد واحد صديق يقول هذا ما يصير للباب يقولوا له تروح، بس هذا يقول ما يصير. القرطبي في أحكام القرآن الجامع لأحكام القرآن في تفسيره لما يجي إلى آية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا، يذكر واحد اسم واحد ذكر من العلماء من علماء السنة، يقول هذا، يقول إذا عندك حاجة خليها بين صلاتين، يعني أول صلي على النبي وأهل البيت وبعدين اذكر حاجتك وبعدين اذكر الصلاة أيضا. ليش؟ حتى تصير بين اثنين ذنين، تصير معززة مدللة. بعد هذه ما يقول يا أبا هذا أنت الأول فوت الثالث فوت هذا بالنص خليه يروح. كل هذا ليش؟ كل هذا دليل على منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى. يعني هذا مو كما يدعيه أو كما يفهمه بعض اللي عندهم روحية جافة، واقعا عقلية جافة، عقلية بدوية جافة، الذي صناعة أقل شيء قال شرك شرك شرك. أنت شرك إذا شغل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، هم شرك. محمد شنو شغله؟ ولا الله الله كافي بعد، محمد شنو شنو شغل؟ إذا هالشكل صار بناء إيش؟ هاي شرك شرك. وبعدين شرك أنت هذا بيت بيت الكعبة، بيت الله الكعبة، شنو شغله هذا؟ شنو شنو الله هناك قاعد شنو متربع قاعد على الكعبة شنو قاعد هنا؟ هذا شنو هاي الأحجار هذه شنو صار صار شنو شنو هاي معناه شنو معناه؟ أستار الكعبة، روايات أكو عندنا أنه الإنسان عنده حاجة يلزم أستار الكعبة، ولا ما يخلوها لأيام الجماعة زين، لكن على كل حال يلزم أستار الكعبة، لأنه إذا واحد عنده شغلة الآن عند البشر بعض الأشياء حسية جوا، شلون يلزم يقول لا أنا بعلقك، يلزم عبايته ويلزم توبه كمعود تغل. هذه فد أشياء تقريبية، الله تعالى في كل مكان، عليه من مسوي الكعبة هذه كعبة هذه وتعال افتر ودائر مدائر شنو تعال شنو حل من العراق الاعجارات السوداء لا ذهب ولا فضة ولا شيء عندي سامزين خلوا له باب ذهب زين. فشنو شنو معناه؟ شنو معناه؟ هكذا الله تعالى عبدنا، الله تعالى يريد يفد مركز ذهنك. إذا مات مركز ذهن الإنسان مشكلة، لأنه ما يقدر الإنسان يشرد ذهن الإنسان يشرد، ظل افتر انت بالصحراء الله الله يصيح شنو هذا وين تروح وين تجي. فنانا يقول لك هالترتيب وهذا تجمع فكرة. أولياء الله هم كذلك، وإلا الذي يعتقد أن الكعبة شريكة مع الله فهذا مشرك، اصلا انت السجود لا يجوز لغير الله تعالى. انت من تسجد لمن تسجد؟ قدام الكعبه. شنو هي الكعبه حتى تسجد؟ تسجد الكعبه الله امرك، والا هي الكعبه ما تسجد الها. الكعبه قبله، كعبه قبله وليست هدف. الهدف الاصلي هو الله، السجود لله الواحد القهار. لا يجوز السجود لغير الله سبحانه وتعالى. على كل حال، فاذا لما تجي إلى الأئمة صلوات الله عليهم وإلى المراقد المقدسة، أكو مواصفات، أكو شروط، أكو بعض الآداب، أكو ترتيبات مذكورة لنا. هاي واحدة من عدل أنه هم باب الله وهم الطريق إلى الله. الإمام الباقر عند كلمة صلوات الله وسلامه عليه يقول: آل محمد أبواب الله وسبله. سبل جمع سبيل، طريق. يعني إذا تريد توصل إلى الله توصل عن طريق أهل البيت صلوات الله عليهم. وأهل البيت طبعا جدهم الأكبر وأبوهم الأكبر النبي صلى الله عليه وسلم، فعن هالطريق توصل. مو كيف أنت تريد تعين يا طريق اللي تريد تروح، لا، لازم الله تعالى معين لك طريق. أبواب الله، آل محمد أبواب الله وسبله. ثم هسامو احنا الذي دعانا غير مستجاب، ما معلوم يستجاب يولا. حتى الانبياء الكبار، حتى الانبياء انبياء الله، الله تعالى علمهم اذا يردون يتوبون، اذا يردون يدعون، اذا يردون يستغفرون، اذا يردون يطلبون من الله تعالى حاجة، زين خلي يتوسلون بمحمد وآل محمد. لاحظ انت الدر المنثور، كتاب الدر المنثور لجلال الدين السيوطي احد كبار علماء اخواننا السنة. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. جبرائيل نزل ويريد يعلم طريقة التوبة. هو موجود، الله هم موجود، ادم هم نبي يعرف الله، ويظل يصيح يا الله الى ان توين يو يستجاب له ويختنق وتنتهي القضيه. لكنه شنو صار؟ قال له مو بكيفك، قل اللهم اني اسالك بحق محمد وعلي وفاطمه والحسن والحسين الا ما تبت علي. وطلب من الله ذلك فتاب الله. طبعا وياها ايضا: رب اني ظلمت نفسي، لا اله الا الله، سبحانك اني كنت من الظالمين. اجمالات. والا هذا الموضوع موجود، حتى هو روايات موجوده عليهم. قولوا ادعوني استجب لكم. عبد الصبور شاهين ومدري جلال الابيض او جلال الاسود طلعنا بالمستقله. لا، الله موجود في كل. صحيح، انا اقول الله موجود، من يقول لك مو الله موجود؟ الله موجود والإنسان يطلب حاجته. هذه مواصفات أكو، هذه آثار إسلامية أكو. إحنا ما نقدر ننقطع عن الروايات وعن الأحاديث اللي موجودة في كتب المسلمين. هذه واحدة. ثانيا، لاحظوا يا إخوان، إحنا لما نروح إلى الإمام، شوفوا الآن بعض القطع أقراها إلكم شلون إحنا دعانا. زيارة الإمام أمير المؤمنين، شوفوا في مفاتيح الجنان وزيارات موجودة، زيارة الدورة يسموها دورة الإمام. يخاطب الإمام: يا مولاي إليك وفودي، وبك أتوسل إلى ربي في بلوغ مقصودي، وبك أتوسل إلى ربي في بلوغ مقصودي، وأشهد أن المتوسل بك غير خائب، والطالب بك عن معرفة غير مردود إلا بقضاء حوائجه، فكلي شفيعا إلى الله ربك وربي في قضاء حوائجي وتيسير أموري وكشف جدتي وغفران ذنبي وسعة رزقي وتطويل عمري وإعطاء سلي في آخر سلي. اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وآل محمد لجعلتهم، إلى آخره. يا سادتي وموالي إني توسلت بك. هذا كله دليل على أن الإنسان يطلب حاجته من الله، لكن يريد أن حاجته تنقضي بالعجل شوية، مسكت بهذا وذاك وفدواسطات يأخذ وياه حتى الله تعالى يقضي حاجة. هذا شيء مهم أيضا ولازم نعرف هذا المعنى. ربما يسأل سائل مثل ما أكو شبهة يقولون أحيانا الإنسان أو بعض الناس البسطاء مثلا يجي يقول له مثلا يا العباس أريد منك كذا ويا الحسين أريد منك كذا. أولا هذا إحنا بصورة عامة لازم حمل عمل المسلم على الصحة، يعني إحنا ممكن نفتح باب التكفير وباب التشريك، وإنما عمل المؤمن يعني هو هذا جاي يقول لا إله إلا الله يولا، جاي يقول محمد رسول الله يولا، جاي يعتقد بالمعاد يولا، يعتقد بالقرآن يولا. أقل شيء الذي أكو شبه أخر إذ تدرأ الحدود أو ادرأ الحدود بالشبهات. زين أنت ما تقدر تجي تكفر لهذا الشخص بمجرد أن قال هذا، لا هذا كفر أشرك لأنه طلب حاجة. شكوا بها طلب حاجة من الإمام موسى من الحوث يصير يعني تنقلب الدنيا صار كافر؟ لا، لأنه هذا متعارف في الدنيا. الآن أنت عندك شغل وعند أمير عند وزير، زين ما تقدر توصل لي أو ما تقدر مثلا تأثر عليه، فهذا الكاتب مالته أو السائق مالته أو الحاجب مالته أو مثلا منه مالته عندك ارتباط وياه مثلا، تقول له أنا أريدها حاجتي منك، أريدها حاجتي منك، أنت تدري هو يقضيها يا الأصل ذاته، لكن هذا واسطة يصير، واسطة يصير هذا، وإذا سأله هو يقول أنا شخص متعدي الأمير مو عند هذا، لكن هذا يوصل ليشوفه، ما بيها شاجد، يعني حمل على الصحة يا إخوان، لأنه ما يجوز لمن كفر مسلما فقد كفر، زين ثم هذا على بسابته، حل على بسابته هذا. ما يطلب من العباس أو يطلب من الحسين أو يطلب من أي واحد يطلب حاجته يجعله واسطة بينه وبين الله تعالى ولينا وهجاه. الآن نحن عدنا أنه شيخنا سلك الدعاء عندي مريض، نعود هو الحاجة عد الله، الله تعالى هو اللي شاف المريض، الله تعالى يقضي الحوادث، لكن تفت لزين يقول ادعوني بلسان لم تعصني به، أنا عاصي وأقول لها من طيني أنا بهاللسان هذا عاصي ربما مستغيب كذا، لكن أنت لسانك ثم تتكلم عني بالنسبة إلي ما عندك شيء، معاصية ما تتحملها أنت، فأنت ادعوني بلسان غيرك أو بلسان لم تعصني به، لم تعصني به. يقول له فأنا ما أطلب من الإمام أن يدعو لي بقضاء حاجتي، شنو المانع من هذا؟ شنو المانع من هذا؟ زين أكو هنا إشكال آخر أو شبهة ثانية، وهي أنه يقول يا بتطلب من الإمام أو من النبي في حياته ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهذه ترى آية مهمة في حد ذاتها، هذه آية مهمة، يعني أولا القرآن يقول لهم تعالوا إلى النبي استغفر الله واستقل يستغفر لكم الرسول. بالنسبة إلى نبي الله يعقوب عليه السلام أولاد يعقوب قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم. يعقوب هذا من سوء مغالطة سوون دول الجماعة، جرى هذا الحديث قبل كم يوم، يقول الشارع من قبلنا، الشارع من قبلنا صحيح، لكن هذا نبي، يعقوب نبي، لما ذول يقولوا له يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا هذا العمل صحيح يولا، إذا كان مو صحيح شرف كان يقول لهم ولوا روحوا أنتوا طلبوا من الله تعالى، شنو جايين ليه؟ ليش يقول لهم سوف أستغفر لكم؟ ليش ساعدهم؟ نبي هذا، تخلي عنك شرع من قبلنا، وهذا دليل على أنه ممكن أن النبي يستغفر، واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، ماكو مانع عفو عنهم استغفر لهم، فماكو مانع من هذا هذا. زين ظل الشبهة اللي مهمة جدا اللي دائما يبجحون بيها، يقول خوب لنفرض هذا قضاء الحاجة وشيء والتوسل بالنبي في حياتي، لكن ما صح ما تنقطع، كأنه مات بدوي، زين أعرابي بوال على عقبيه حياته وممات فشي فوق القاع شان جو القاع أطهر مما هو فوق القاع. زين بناهم على أن الأنبياء والأولياء مش أولا إحنا، هاي الروايات اللي موجودة في كتب السنة والشيعة كل العلماء يذكرون أنه الإنسان المؤمن في عالم البرزخ حي بس بدنه يموت في ولذلك دلائل الحياة البؤمن المؤمن بعدين نجي لنا شنو الدلائل. الدلائل على أنه روايات أكو عندنا كثيرة أنه يأمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزيارة القبور فإنها تذكر الآخرة وقراءة الأدعية قراءة القرآن عندنا. ثم بعض الروايات تقول أنه إذا مر شخص على قبر يعرف صاحبه فسلم عليه عرفه الميت ورد عليه سلام، أما إذا لم يعرفه زين بس يرجع عليه السلام. هذا الإنسان العادي يأنس به إذا جلس المؤمن عند قبره يأنس به، ولذلك مستحب أولاده بناته كذا زوجته أو أخوته أصدقاء يروحون يم قبره. زين بالإضافة إلى هذا عندنا روايات على أن أرواح المؤمنين تأتي إلى بيوتها كل أسبوع كل شهر كل شهرين على صورة طيور على صورة كذا فتطلع على ما هم عليه. أما بالنسبة إلى النبي وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، والمؤمنون هم الأئمة والجماعة كلهم يذكرون على أنه تعرض أعمال العباد على النبي، يقولون على النبي احنا عدنا على أهل البيت هم كذلك على النبي وعلى أهل البيت في كل اثنين وكل خميس، والنبي يقول من سلم عليه ردت علي رددت عليه سلاما. شنو ميت هذا؟ كأنت بالصلاة مدول السلام عليك أيها النبي، أنت قاعد تسلم على الحائط هو قاعد تسلم على النبي، تفتهم ايش قاعد تقول قاعد تسوي ولا عمل؟ هذا عمل جنوني أحمقي وعمل عقلائي. انت سلم على النبي إذا النبي ما يسمعك وما يبلغ سلامك ليش تسلم؟ زين فهم الله تعالى منطيهم قدرة خاصة أصلا حياتهم ومماتهم أصلا ممات بعد الممات لعله قدرتهم في الكون أكثر من قدرتهم في الحياة أكثر من قدرتهم في الحياة. متعال هل روايات اللي موجودة أن الإنسان والقضايا المختلفة مو بس روايات قضايا مختلفة كل واحد من عندنا يقدر يسأل سؤال شاف أبوه شاف جده شاف صديقه شاف فلان ميت وشافه وحاشاه وراح وتعال وبعض قضايا قد قد واقعية صحيح ويتعجب الإنسان منها. سأنا أذكر بعض القضايا ما أدري وقتنا يساعد يولا صلوا على محمد وآله يعني شلون هناك ارتباط بين عالم البرزخ وبين عالم الآخرة العفو بين عالم الدنيا. زين سامعين بالخطيب البغدادي سأنا صار عندي اختلاف أنه الخطيب البغدادي هو ابن خلكان في وفيات الأعيان أظن ابن خلكان في وفيات الأعيان مو في تاريخ بغداد. هذا يذكر قضية يجيب طبعا العلماء يجيب كذا يقول كان رجل اسمه الشيخ نصر الله ابن مجلي مشارف الصناعة في المخزن لابد شغلته في الشيء الذي هل هالأوصاف الصحية بس يقول كان من تقاة أهل السنة. يقول هذا فديوم بالمنام شاف الإمام أمير المؤمنين التفت لي زين أن يشوف الجماعة ميتين منقطعين عن هالحياة هذه يورادارهم يشتغل وشلون دقيق أبرادارهم يشتغل باللحظات يدرون شكو باللحظات. قال له سيدي يا أمير المؤمنين تدخلون مكة وتقولون من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يعني هذا سوى طلايب أبو سفيان وحارب وقتل وكذا وهو وزوجته لكن كبد حمزة إلى آخره هكي تبطوهم أمان من دخل دار أبي سفيان آمن ثم يجري على ولدك الحسين بكربلا ما جرى من هم من ذول بني أمية من أولاد أبي سفيان من سرقة أبي سفيان؟ يقول الإمام التفت إليه قال ألم تسمع ما قاله ابن الصيفي؟ يعني جوابك عند ابن الصيفي. ابن الصيفي منه شاعر من علماء السنة شافعي هذا في القرن السادس الهجري، اسمه سعد بن محمد بن سعد بن الصيفي التميمي، وهذا اللي يقال له حيصبيص. ليش؟ لأنه في اليوم اجى مكان شاف فوسه وكذا قال ما هذا الحيص والبيص، فظلت حيصبيص عليه. على كل هذا قد معلومة هذه. فقال له أما سمعت أبيات ابن الصيفي؟ قال لا ما سمعت. قال اسمعها يعني جوابك هنا. هذا انتظر، صار الصبح، اجى الى بيت الشاعر، دق الباب عليه، طلع، قال له عندي شوي شغله وياك، تفضل. جلس التفت اليه قال له انا عندي شي قضيه، شفت امير المؤمنين بالمنام؟ قلت له سيدي تدخلون مكه وتقولون من دخل دار ابي سفيان فهو امن، ثم يجري على ولدك الحسين بكربلاء ما جرى؟ فقال لي امير المؤمنين أما سمعت أبيات ابن الصيفي؟ قلت لا. قال اسمعها منه. يقول لما سمع ابن الصيفي هذا أجهش بالبكاء، أجهش بالبكاء. قال لي ليش تبكي؟ قال لي والله أنا هذه أبيات أمس بالليل سويتها، كم بيت سويتها، فهل معنى هذا؟ كأنه عتاب من بني هاشم إلى بني أمية، أن إحنا سوينا وأنتوا سويتوا، زين، وهذه الأبيات ما قريتها على أحد، أصلا ما قريتها على أحد، وبعدني ما أعطيتها لأحد وما طلعتها لأحد ولا سمعها. قال لي شنو؟ قال لي ملكنا فكان العفو منا سجيا، ولما ملكتم سال بالدم أفضح، وحللتم قتل الأسارى، وطالما غدونا عن الأسرى نعف ونصح، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. يعني جوابك هذا، ذولاك ينضح منهم السوء واللؤم، وهذول ينضح منهم الخير والبركة، يعفون شي يسوون. زين بالله عليك، حتى هذه رواية يذكرها، هاي رؤيا يذكرها عالم من علماء السنة، وعن عالم سني أما مو شيعي وحتى متهم. زين هاي شلون تفسر لي اياها بالله؟ الإمام أمير المؤمنين ميت، ما عنده خبر، ما عنده، شلون ذيك الليلة افتهم الموت؟ شلون صارت هاي بذهنه عندها المعنى؟ شلون سألها السؤال وشلون عرفها؟ يا أخي إذا صر لك بعض القضايا واقع الإنسان يندهل أن إحنا حركاتنا سكناتنا تحت رادار ومعرفة النبي وأهل البيت عليه السلام. سأذكر لك واحدة قضية وأسألك الدعاء. واحد عندنا من الشخصيات النجفية اسمه حج حسين الشاكري، سامعين به، عندهم مؤلفات، ورجل شخصية ومؤمن، ينقل عن بعض الشخصيات الفراتية من قلب طبيخ وآل فرعون إلى آخره، وكانوا جماعة أصدقاء رايحين إلى الحج، راحوا إلى المدينة المنورة. زين يقول جينا إلى البقيع، زرنا أئمة البقيع عليهم السلام، فواحد قال بعد قبر أم البنين من هناك، واحد طلع منهم قال لسا احنا زرنا الرجال بعد ما يريد نزور النساء، قال هالكلمة وراح، احنا هم رجعنا وياه. عادة بالليل عند الفجر نقوم كل احنا نتوضى، نروح إلى الحرم النبوي، إلى المسجد النبوي نصلي، بعدين نطلع نروح للبقيع، لكن الوقت أسهل من الزكاة، ما كانوا يسدون البقيع هذه. يقول جبنا الصبح الفجر صاحبنا ما هو، زين رايح هو قبلنا، إذا يروح عادة ما يخلون شيء يخافون، ماكو أمان هاجد بالفندق، يأخذ الهميان مالته، حزام مالته اللي يخلي بيه فلوسه وجوازه وشيته. يقول شفنا غراض والأشياء موجودة هنا، هميانة وشيته موجود، يعني يظهر ما رايح للحفل، زين الروح احنا خاف يجي، ننتظر، انتظرنا ساعة ساعة ونص لن اجي، اجي والسعيون حمر، بين أنه باكي كثير وحزين ومنهار كل شيء. قلنا له شنو قضيتك؟ قال لي قعد وخلى سولف لكم، خلى استراح شوية. قلنا له قال عمت علي حكايتي أمس من قلت احنا زرنا الرجال بعد ما يريد نزور النساء أم البنين نزورها. قال أخو شنو صار؟ قال بالليل شفت بالطيف كأني جئت إلى حرم العباس. فاني جئت الى حرم العباس باب الصحن ملائكه حرس واقفين. قالوا لي حج فلان؟ قلت له نعم. قلت لهم نعم. قالوا العباس جاي لنا ممنوع يدخل، اذا عجل خلوا يدخل عليه. يقول هو ايش استغربت وايش تاديت. قلت لهم مروتكم سالون العباس شو مسوي انا؟ اخر شو مسوي انا مخلص من العباس. يقول راح واحد ساله واجا قال لي يقول أبو الفضل العباس اللي ما يزور أمي الزهراء يستنكف من زيارة أمي أم البنين، أنا ما أريد يجي يزور يا أخي. يقول فلذلك أنا ما قدرت أصبر بعد، بالعجل طلعت رحت إلى قبر أم البنين وإلي ساعتين هناك قاعد على قبرها أنكي وأعتذر منها وأعتذر من ولدي. الله شلون منزل عندهم عند الله ذول أم البنين العظيمة أم هذا العباس العظيم باب الحوائج، هي هم باب الحوائج، هالمنزلة بين حصلتها العباس حصلها المنزلة لأنه فدى نفسه للحسين عليه السلام، أم البنين هم حصلت هالمنزلة هذه لأنها ما سألت بشر عن أولادها، تقول له أولادي ومن على وجه الأرض فدا لأبي عبد الله. يقولها يا سائلة يا سائلة يلي تنشدين إن كان تردين الخبر دي ليت أربعة بالطف مطاعي من سمعته لطمس الخدية يا لا تنجلب كل الأراضي تشتل مثل عباس سبعين بسكون سالم راسله. قال إذا عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله الحسين الجسم مين بكربلا يا مضرج والرأس مئين على القناة يدار. شوفوا المواساة، نست أولادها اجت تواسي زينب وأخوات زينب وبنات الإمام الحسين. ليش؟ لأن سمعت بمصيبة الحسين أقبلت إلى الدار، طرقت الباب، خرجت الجارية، شابت أم البنين، راحت إلى زينب سيدتي هذه أمنا أم البنين، أقبلت يا بشد زينب وفاحت يا حزني يا حزني لفت هم البنين بظهر محني تصيح بصوت يا حسين يا ابني مثل ابنها الحسين تصيح بصوت يا حسين يا ابني هاي مصيبته يا ايك بشت الكون يا بشت زينب وصاحت تلقنها بالله وياي قوما ساعدنها تراها يا يم البنين راح منها اربع اسباع ربت امي امين يا بالامس كانوا معي واليا يا قد رحلوا وخلفوا في سوء القايل نرى يا نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا لأزرعن طريق الصف ريحانا. نسألك اللهم وندعوك اسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسع، خصنا برحمتك وفضلك يا كريم. لا تدع لنا في هذا المكان المقدس وفي هذا الشهر العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا غمّا إلا كشفته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا سقما إلا شفيته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم عرفنا نفسك، فإنك إن لم تعرفنا نفسك لم نعرف رسولك. اللهم عرفنا رسولك، فإنك إن لم تعرفنا رسولك لم نعرف حجتك. اللهم عرفنا حجتك، فإنك إن لم تعرفنا حجتك ضللنا عن ديننا. عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. فرج يا إلهي وسيدي ومولاي عن جميع المستضعفين والمعذبين، وخصوصا عن إخواننا في العراق يا الله، وعن الإخوة الفلسطينيين والمؤمنين الأفغان وسائر المؤمنين في الأرض يا رب العالم. تقبل هذا العمل من السادة المؤسسين ومن الإخوة المستمعين ومنا يا رب العالمين. فارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.